السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم المناسك، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشيخ العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه تحقيق الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، في ذكره لما يفعله الحاج إذا قدم البيت الحرام، قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الإنسان إذا قدم البيت الحرام ودخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخر الذكر، ثم إن كان وقت فريضة صلى الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة بدأ بالطواف مباشرة، لأن تحية البيت الحرام الطواف فيه. يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود 7 مرات. إن تيسر له مسحه وتقبيله، وإلا فيؤشر إليه وكبر تكبيرة واحدة، ثم يجعل كعبة عن يساره ويطوف عليه 7 على طهارة كاملة و7 أشواط متتابعة. يرمل بالأشواط الأولى 3، يعني يسرع ويكون مطبعا، ثم الدعاء يدعو بما يسر الله له، ولا يتقيد بما يذكره بعض الناس بأن هذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني، هذا كلام لا أصل له. لكنه بين الركن اليماني والحجر الأسود يستحب مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الركن اليماني إذا مر به إن تيسر مسحه، وإن لم يتيسر فلا يحتاج إلى أن يؤشر إليه. فإذا أكمل 7 أشواط خرج وصلى 2 ركعتين إذا أمكن عند المقام، ولا في بأي مكان، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما المرأة يجب أن تبعد عن الرجال وتصلي في أي مكان. ثم يخرج إلى الصفاء من أجل السعي، يخرج إلى الصفاء إلى المسعى من باب الصفاء، لأنه هو المبدأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا قال: أبدأوا، أو قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قرأ هذه الآية ثم وقف على الصفا مستقبل الكعبة، ثم يرفع يديه هكذا 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول هكذا ويذكر الله بما يسر الله له من الأذكار، ويدعو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحساب وحده. ويدعو بما يحب من الأدعية العامة التي تنفعه في دنياه وأخراه ولنفسه ولمن يحب، ولا يحتاج إلى أن يأخذ من يسعيه ومن يطوفه، ما يحتاج. يدعو بما يسر الله له، ويستغفر ربه، ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويدعو ويقرأ القرآن

واستحضارا لعظمة الله عز وجل ولا تنسى أنك ضيفا على الله، والضيف يكون بحكم المضيف، يجب أن يتأدب وأن يكون ملتزما بما يجب عليه. والرب عز وجل أكرم الأكرمين، يكرم ضيفه إذا قدم عليه، فالحجاج والعمار وفد الله وضيوفه. إذا فرغت من المسعى عرفنا إذا كنت متمتع تحل من عمرتك، وإذا كنت معتمرا في أي شهر من أشهر السنة كذلك، إذن تحلق رأسك أو تقصر والحلق أفضل. أما بالنسبة للمرأة فكما علمنا ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، تقص المرأة من كل ضفيرة إن كان لها ضفائر مثل طرف الأصبع، وإن كانت لم تضفر شعرها تجمعه وتقص أطرافه، وبذا يكون الإنسان قد حل عمرته، قد حل من عمرته تماما، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من تقليم أظافر أو طيب أو زوجته ونحو ذلك. أما إذا كان مفردا بالحج أو قارنا الحج والعمرة فإنه يبقى على إحرامه، لا يقصر من رأسه ولا يمس شيئا ولا يحل له شيء، فما زال محرم، يستمر على التلبية حتى يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه، وعند ذلك يغتسل ويتنظف ويتطيب، وقد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا دخل البيت الحرام وطاف أو سعى أيضا إذا كان متمتع، لأن المتمتع عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. وأما القارن والمفرد إذا سعى مع طواف القدوم يكفي، فما عليه إلا طواف الحج، يسمى طواف الحج ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة. هذا الطواف ركن، إن قدمته يعني يوم العيد أو أخرته إلى أن تريد السفر ثم تطوف طوافا واحدا للوداع والإفاضة فلا حرج. والحمد لله المرأة كما سمعنا إذا قدر أنها حاضت ولم تتمكن من الطواف فإنها تخرج مع الناس إلى عرفات وتفعل ما يفعل الحاج من رمي الجمرات والمبيت بمنى وفي مزدلفة وفي عرفات جميع الأفعال، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت نقضت شعرها واغتسلت ودخلت البيت وطافت وسعت ثم حل لها كل شيء، حتى التقصير لو قصرت يوم العيد ولو لم تغتسل إذا لم تطهر ترمي وتقصر فلا بأس أنها ترمي وتقصر وتلبس ما شاءت من الثياب، غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطوف وتسعى. هذه بعض المناسك التي يجب أن يتعلمها الإنسان وأن يأخذ بها، لقوله تعالى خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسك حجكم وعمرتكم، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد قرب أجله وتمت مهمته، فقد أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وأمرنا به، وما ترك شرا إلا بينه لنا وحذرنا منه، فعلينا أن نأخذ بسنته ونهتدي بهديه، ولا يصح لنا عمل إلا بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه. نعم، بعض الناس يظن أن مسمى التقصير يكفي، والواجب أن الإنسان إذا قصر يعمم رأسه، يقصر أطراف الشعر من جميع الرأس، وإلا فلا يسمى مقصرا. الواجب أنه يعمم الرأس جميعا، لكن إن حلق فهو أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة لما حلق صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما هو إذا اعتمر وفي حجته حلق صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات، ثم قال والمقصرين. إذن لا تحرم نفسك من أن تحلق رأسك عند فعل النسك، عمرة كانت أو حج، لكن إذا كنت متمتع فالأولى أنك تقصر في العمرة وتحلق بالحج. أما إذا كنت محرم في أي يوم من السنة فالحلق في حقك أفضل. وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، كان يحلق رأسه إذا أدى نسكا، وقد اعتمر أربع مرات عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فإذا طهرت طافة البيت وسعت بين الصف والمروة طوافا واحدا وسعا واحدا وأجزاء ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. نعم، عائشة رضي الله عنها كانت أحرمت مع النساء على أنها متمتعة، لكن لما فاجأها الحيض أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، وأن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، ومن المعلوم أن السعي بعد الطواف. فلما فرغت، لما طهرت طافت وسعت، وقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها قارنة. فتبين لنا أن القارن يكفيه حج، يكفيه سعي واحد وطواف واحد. أما إذا طاف للقدوم فهذا سنة، والأفضل في حقه أنه يفعل ذلك. وإذا سعى بعده يكون طواف الإفاضة يطوف بدون سعي، ومثله المفرد بالحج الذي أحرم بحج فقط. لكنها رضي الله عنها لما جاء الانصراف بعدما أكملوا منسكهم وعزموا على السفر، ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ عمرة مستقلة مفردة، فقال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ألحت إلا أن تعتمر. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطرها واستجابة لطلبها، لأنه ليس محرم، ولكن ليس ذلك من الأفضل إذا أخذ الإنسان عمرة مع الحج أن يحرم بعمرة أخرى. ولذا بعض الناس تعلق بهذا الخيط وصار إذا ذهب إلى مكة ربما أحرم بالعمرة مرتين في اليوم ذهابا وإياب، يذهب ويأخذ عمرة ثم يرجع ويأخذ عمرة، هذا عبث وليس من السنة. فلو كان تكرار العمرة مشروع ومسنون وله فضل وفضيلة ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهم قدوتنا، هم قدوتنا، أعلم منا وأحرص منا على فعل الخير. وأيضا وصولهم إلى مكة بكل صعوبة، 9 أيام من المدينة إلى مكة على الإبل، و9 أيام رجوعهم. فلو كان إن تكرار العمرة مشروع سواء في الحج أو في غيره لكانوا هم أولى بذلك وكانوا أحرص الناس وأسبقهم، لكنهم ما فعلوا. فلما لم يفعلوا عرفنا أنه غير مشروع ولا مستحب أن الإنسان يكرر العمرة لا له ولا لغيره، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فلا داعي إلى التردد إلى تنعيم أو غيره بعمرة بعد عمرة، هذا ليس من السنة وليس من الأفضل. ما نقول حرام لكن نقول ليس من الأفضل ولا من السنة. ولذا بعض العلماء يقول إن هؤلاء الذين يترددون بعمرة بعد عمرة لا أدري هل هم يؤزرون أو يؤجرون، إذا لا داعي إلى أن تأتي بشيء مخالف للسنة، يكفيك هديه عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لا تجهدوا أنفسكم وتضيعوا أوقاتكم وتضيقوا على إخوانكم بكثرة الزحام. اعتمرت وحججت الحمد لله كفى. أما لو أنك دخلت مفردا بالحج فقط وبعد الحج ونهايته تماما ذهبت وأخذت عمرة فإن الأمر في هذا لا بأس به. أما أنك تكرر العمرة ذهابا وإياب مرارا وتكرار فهذا ليس من السنة، فلا فضل ولا فضيلة. ثم أقول مرة ثانية لا ينقل عني الخطأ، لا أقول حرام، ما أقول تكرار العمرة حرام، أقول ليس من السنة وليس من الأفضل. فلو كان مشروع لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم قدوتنا وأحرص منا على فعل الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم 8 من ذي الحجة والخروج إلى منى. قال: فإذا كان يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة واستحب للمحلين بمكة وإن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذلك لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. الشيخ رحمه الله قد علم أن أناس يبتدعون من عندهم بدع، وذلك أنهم إذا أقاموا بمكة بعد العمرة ينتظرون الحج، إذا جاء اليوم الثامن يتشددون ويأتون بأفعال ما أمروا بها، يذهبون ويحرمون بالحج إما من داخل المسجد عند ميزاب الكعبة أيضا أو ملاصقين للبيت الحرام، والخير كل الخير بمتابعته عليه الصلاة والسلام والأخذ بهديه وسنته. المهم أنك تحرم بالحج في نفس البيت الحرام، يعني في مكة، المكان الذي أقمت به، في الأبطح، في أي مكان من مكة، في سكن، في خيمة. إذا جاء اليوم الثامن اغتسل، هذا إذا كنت متمتع قد خلعت الإحرام، أو أنك من أهل مكة تريد أن تحرم بالحج، تغتسل ثم تلبس ثياب الإحرام ثم تلبي بالحج، ثم تخرج إلى منى اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج في اليوم الثامن وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا اليوم الثامن، ثم صلى الفجر يوم عرفة، ولما طلعت الشمس دفع إلى عرفات. هذا هو السنة والأفضل. فلذا يجب على المسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، لأنه قال خذوا عني مناسككم. نعم. قالوا يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامه بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. نعم، يعني إذا كان الحاج من أهل مكة فإنه يفعل مثل ما يفعل غيره من القادمين إلى مكة في جمع الصلاة الظهر والعصر يوم عرفة وقصرها، وفي جمع الصلاة في المغرب والعشاء بمزدلفة وقصر العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أهل مكة بأن يتموا، وفي إقامته بمنى ليالي التشريق ويوم العيد، أيام التشريق ويوم العيد، كان يقصر ولا يجمع، ولم يأمر أهل مكة أيضا بالإتمام ما دام أنهم قد خرجوا وجاءوا وأقاموا بمنى. وإنما الذي يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، هذا والله أعلم لما قدم إلى فتح مكة، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس الذين معه أصحابه مسافرين فهم يقصرون، فأمر أهل مكة لأنهم مقيمين في مكة وفي بيوتهم قال أتموا فإن قوم سفر، يعني لنا القصر لأنهم مسافرون. أما أيام الحج فإنه لم يثبت عنه أنه أمر أهل مكة لم يأمرهم بالإتمام، بل هم يقصرون، لكن القصر بدون جمع، الجمع إنما يشرع في يوم عرفة بين الظهر والعصر من أجل أن يتفرغ الحاج للذكر والدعاء إلى غروب الشمس حتى لا يحتاج إلى الانصراف مرة ثانية لاستعداد صلاة العصر. وكذلك الجمع بين العشاء والمغرب في مزدلفة، لأن ذلك يعطي الحجاج راحة بعدما أمضوا يوم عرفات مقيمين على الذكر، فربما مسهم شيء من التعب فيحتاجون إلى الراحة، فلذا شرع لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين المغرب والعشاء مع قصر العشاء. كذلك فيهم أهل مكة وغيرهم. أما أيام التشريق ويوم العيد فهو مقيم، فشرع لهم عليه الصلاة والسلام القصر للرباعية لكن بدون جمع، ما في جمع إلا بين المغرب والعشاء مزدلفة والظهر والعصر في عرفة. وهذه سنة عليه الصلاة والسلام إذا سافر، إذا كان جاد به السير يعني ماشي الوقتين كلها يجمع ويقصر، أما إذا كان مقيما في المكان الوقتين فإنه يقصر ولا يجمع. يعني لو أقام من صلاة الظهر إلى وقت العصر يقصر ولا يجمع، يؤدي كل وقت يصوم كل صلاة في وقته. أما إذا كان مثلا بدأ السفر قبل الظهر واستمر إلى العصر فهذا يجمع جمع تأخير، وإن كان يريد أن يصلي الظهر ثم يسافر يصل يجد بالسير جمع العصر مع الظهر تقديما، وهكذا المغرب والعشاء. إذن الجمع لا يشرع إلا في حالة جده بالسير إذا كان ماشي، أما إذا أقمت في المكان الوقتين فالسنة القصر دون الجمع. ومن المعلوم أن المغرب لا تقصر، والعصر والفجر من باب الأولى. نعم. قال: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، يأمر فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذره من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعد يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويسحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فلم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير،